من كان جارهم دار هي الدار وقاسموه بها الأموال إذ قدموا مهاجرين وقسم الحاء جاحد النار. وكما قال: نصرنا وآوينا النبي محمدا على أنفراض من معد وراغم. قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة، أمره الله مع شدة الأذية، لكنه لم يخرج إلا بعد أمر الله له. وأنزل الله عليه: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل الله سلطانا نصيرا فأعطاه. ولا يصح سبب النزول أنها نزلت في أثناء الهجرة، ولكن هذا دعاؤه عليه الصلاة والسلام. قال البراء: وأول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرآن الناس القرآن. ثم جاء عمار بن ياسر وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 راكبا، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت الناس فرحوا بشيء فرحهم به، حتى جعل النساء والصبيان والإماء يقولن: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما تلك الأبيات التي فيها أنهم استقبلوه في ثنية الوداع وجعلوا يقولون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، فهذه قصة لا تصح، ضعيفة، ضعيفة السند، منكرة المتن. فإن ثنية الوداع ليست على طريق مكة، وإنما ثنية الوداع يدخل منها من يأتي من تبوك، فهذه قصة لا تصح، والأبيات لا دليل عليها، وإنما نظمها بعض المتأخرين فنسبت إلى الصحابة. قال أنس: شهدته يوم دخل المدينة، فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من اليوم الذي دخل المدينة علينا. وشهدته يوم مات، فما رأيت يوما قط كان أقبح ولا أظلم من يوم مات. فأقام في بيت أبي أيوب حتى بنى حجره ومسجده. وقد استدل بعضهم بهذا الحديث على تسمية المدينة النبوية بالمدينة المنورة، وليس في هذا الحديث دليل، وليس هناك دليل على هذه التسمية المدينة المنورة. ولو كان هذا يصلح أن يكون دليلا على تسميتها بالمدينة المنورة، فماذا تسمى عند موته؟ فقد أظلم عند موته كل شيء، فهي نورت عند أن قدم، ولما مات أظلمت، فهل يقال لها المدينة المظلمة بعد موته؟ فليس في هذا دليل، وإنما هي المدينة النبوية، وهي طابة، وهي طيبة، وهي البحرة، وهي البحيرة، وكثير من أسمائها، وليس هناك دليل على تسميتها بالمدينة المنورة، وإنما جرى على ذلك أهل التاريخ والسير وأهل العلم في كتبهم لما حصل فيها من النور، من الوحي، من نزول النبي صلى الله عليه وسلم واجتماع الصحابة. قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أبي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع، وأعطاهما بعيرين و500 درهم إلى مكة، فقدم عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه وسودة بنت زمعة زوجه وأسامة بن زيد وأم أيمن. وهذا فيه أن المرأة إذا أرادت الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ولم تجد محرما، فإنه يجوز لها أن تهاجر بغير محرم. فقد هاجر نساء الصحابة، بل بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وأما زينب فلم يمكنها زوجها أبو العاص بن الربيع من الخروج، وخرج عبد الله، وبعد ذلك خرجت زينب، وجاء بعدها العاص أبو العاص بن الربيع مسلما بعد فترة من الزمن، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم إليه زينب بالعقد الأول. وخرج عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر وفيهم عائشة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.